بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وكل حارث مثل ذلك إن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال في التفسير: والوالدات يرضعن أي ليرضعن أولادهن حولين. يعني قال يرضعن أي ليرضعن، لأن هذه يرضعن جاءت بصيغة الخبر، يعني الجملة الخبرية والوالدات يرضعن، فقال بأن المعنى أن هذا الخبر بمعنى الإنشاء بمعنى الأمر. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني كأن هذه الآية حث من الله وأمر أن ترضع الأم ابنها حولين كاملين. فعلى كل حال يعني جعل المؤلف هنا الصيغة الخبرية هنا في الآية الوالدات يرضعن صيغة الجملة الاسمية الخبرية، جعلها يعني بصيغة الجملة الإنشائية الأمرية والوالدات ليرضعن، لأن ليرضعن لام الأمر هنا تكون بمعنى يعني يجب عليهن أن يفعلن هذا، يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. نعم. حولين أي عامين كاملين صفة مؤكدة، صفة مؤكدة، صفة مؤكدة. كاملين حولين كاملين صفة كاملين تكون صفة مؤكدة للحول، والحول هو دوران السنة فيسمى حول. إذا كان مثلا في المحرم فإذا طارت السنة إلى أن يأتي المحرم يصير هذا حول، حول كامل. نعم. ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة ولا زيادة عليه، يعني أن هذا خلاص تمام، يعني أصبح في الإتمام، يعني ولا زيادة عليه، لكنه لا يحرم، يعني لا يحرم، يعني هذا إنما هو إخبار على كل حال هذا الكمال، لكنه لا يحرم، خاصة إذا كان يعني طفل ربما يكون في حاجة إلى إطالة مدة الرضاعة أكثر من هذا لحاجته الضعفية أو نحوه، فهذا ليس بحرام. نعم. من أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه، وعلى المولود له أي الأب رزقهن أي إطعام الوالدات. وعلى المولود له، المولود له الأب، لأن الأم هي ولدت له، لذلك الولد ينسب له ونفقته عليه ودينه، فلذلك الأم لا تكلف يعني النفقة، وإنما الذي نفقت يعني ابنها، ولكن يكلف الأب، لأنها كأن الأم هي ولدت له. قال وعلى المولود له، فالله ينص على هذا الإشي، يعني لما رتب النفقة على الأب قال لأنه المولود له. نعم. وعلى المولود له أي الأب رزقهن أي إطعام الوالدات. الرزق يشمل هذا، يشمل الإطعام ويشمل كذلك يعني ما تحتاجه، يعني سوى الإطعام والسكنة وغيره. نعم. رزقهن، ثم ذكر الله الكسوة، قال وكسوتهن بالمعروف. نعم. وكسوتهن على الإرضاع إن كن مطلقات. إن كن مطلقات طبعا فهذا يكون من حقها، يعني الطعام والكسوة يكون على الأب. نعم. بالمعروف بقدر طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها أي طاقتها. لا تضار والدة بولدها أي بسبب لأن تكره على إرضاعه إذا امتنع. يعني قال الله وعلموا له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال بالمعروف يعني بحسب قدرته على ذلك. وكذلك بالمعروف في العرف القائم يعني. وأن هذا أمر وسط لا يكون يعني شحا عن الزوج ولا يكلف أكثر من طاقته فهو في الطاقة. ولذلك تختلف يعني إيجار النفقة على الأب المطلق بالأم المرضعة التي ترضع له بحسب يعني قدرة يعني هذا الأب. نعم. لا تضار والدة بولدها، تضار به بأنها تلزم بالإرضاع يعني إلزاما وهي لا تريده، إلا لا يقبل قال أهل العلم إلا لا يقبل يعني الطفل إلا ثدي أمه، فإن ذلك يجب عليها أن تريده وإلا تكون متسببة في يعني ضعفها وهلاك. أو لا تضار بمعنى أنها تترك يعني يترك لها الولد وهي ترضعه وتقوم بنفقته وحمله، ويترك الأب هذا بناء على أن الأم لم تترك ابنها فيترك لها هذا ولا ينفق عليها، فلا يجوز مضارتها به. لا تضار والدة بولدها. نعم. ولا يضار مولود له بولده أي بسببه يعني يكلف فوق طاقته. نعم. ولا يضار والدة ولا يضار لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. مولود له هو الزوج اللي هو الأب يعني يضار بولده بأن يكلف يعني نفقة أكثر من طاقته لأن هذا من الإضرار به. نعم. وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستطاعة. نعم. إن هذا الولد قال بولدها وهنا قال المولود له، فوظيف الولد هنا للأم ووظيف هنا للأب، يبقى يعني الاستعطاف الوالد على ولدها والوالد على ولده. نعم. وعلى الوالد أي والد الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله. نعم. وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث للأب اللي هو الصبي أو يعني من يرث الأب عليه مثل ذلك على عليه النفقة، فنفقة لو توفي الأب فيصير النفقة هذه في مال الوارث يعني في مال الوارث عليه، فالوارث من الذي يرثه ابنه اللي هو الذي يرضع هذا، فتكون نفقته من ميراثه. نعم. وعلى الوارث مثل ذلك أي الذي على الأب للوالدة. نعم. من الرزق والكسوة. نعم. فإن أراد أي الوالدان فصالا أي فطاما له قبل الحولين صادرا عن تراض أي اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه فلا جناح عليهما في ذلك. نعم. يعني لا جناح عليهما أن يعني يكتفي من الرضاع بأقل من سنتين إذا كان هذا عن تشاور بين الأب والأم. إن أراد فطالا يعني فطاما للصبي عن تراض منهما وتشاور تشاور عن هذا فلا جناح عليه، لا جناح عليهما إذا تراضيا على هذا الأمر، وكان الولد مثلا أكمل الرضاعة في سنة في غيرها ولا يحتاج بعد ذلك للرضاعة، بس يكون هذا بتشاور بين الأب والأم عن تشاور. الله قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني قرار لا تستقل به المرأة فتصدم ابنها يعني غير مشورة مع الأب ويكون هذا قد يكون فيه ضرر له. أو يعني ينزع الأب الولد من أمه قبل أن تتم إرضاعه لأنه يريد يعني أن لا ينفق عليها، فهذا يكون ظلم، فلا بد أن يكون يعني يكتفوا بجزء من السنتين الإرضاع، ينبغي أن يكون بتشاور بين الاثنين. نعم. وإن أردتم خطاب للآباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدات فلا جناح عليكم فيه. نعم. وإن أردتم، قال هنا الخطاب للآباء أن تسترضعوا أولادكم، يعني أن تطلبوا مرضعات لأولادكم غير الأمهات فلا جناح عليكم، بس بشرط إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. نعم. إذا سلمتم إليهن ما آتيتم أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف أي بالجميل. نعم. تطيب النفس. نعم. اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء منهم. يعني إذا كان هناك تراضي كذلك على أن عن الأب يرضى يعني ابنه عند غير أمه، ينبغي أن يعني لا بأس بهذا. قال الله إذا سلمتم ما أتيتم، يعني ما أعطيتموها من الأجرة وفرضتم لها الأجرة بالمعروف. نعم. فتفرض أجرة للظهر المرضع. نعم. وقال جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قال في التفسير والذين يتوفون أي يموتون منكم ويذرون أي يتركون أزواجا يتربص أي ليتربصن بأنفسهن بعدهم عن النكاح. أربعة الذين يتوفون يعني يتوفاهم الله تبارك وتعالى، طبعا هنا الفعل هذا مبني لم يسمى فاعله، المتوفي هو الله والمتوفى هو العبد، فالعبد متوفى وأما المتوفي هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والوفاء هنا بمعنى الموت، سميت وفاء لأن الوفاء هو الأخذ كاملا، فخلاص أخذ كأن هذا أخذ كاملا، توفاه الله بمعنى أخذه سبحانه وتعالى. والذين يتوفون منكم يعني توفاهم الله تبارك وتعالى منكم ويذرون أزواجا كل زوجة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، تربصن بأنفسهن يعني النكاح، تتزوج وجاءت السنة ببيان أنها إذا تترك الزينة وتعرض الخطاب هذه المدة أربعة أشهر وعشرة أيام. نعم. أربعة أشهر وعشرة من الليالي، وهذا في غير الحوامل، وأما الحوامل في غير الحوامل يعني الحامل غير هذا أجلها وضع الحمل. نعم. وأما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق. بآية الطلاق كما جاء. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأجل أجل الحامل هو وضع الحمل. نعم. والأمة على النصف من ذلك بالسنة. إيه الأمة. السنة. الأمة على النصف من ذلك. يعني مو أربعة أشهر وعشرة شهرين. هذه عدة الأمة. نعم. فإذا بلغن أجلهن أي انقضت مدة تربصهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف شرعا. نعم. والله بما إذا بلغن أجلهن يعني هذه متوفى عنها زوجها إذا بلغت الأجل اللي هو أربعة أشهر وعشرة أيام أو وضعت الحمل إذا كانت حامل، خلاص الخطاب هنا للأولياء فلا جناح عليكم يعني أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. كما فعلنا في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب وفعل خلاص أصبحت لأنها انتهت عدته. والله ما تعملنا خبير. نعم. والله بما تعملون خبير أي عالم بباطنه كواحده. نعم. لأن الخبرة أدق العلم. إذا الله ما تعملنا خبير يعني يعلم يعني دواخلكم وأسراركم. نعم. لأن هذه الأمور كذلك فيها يعني أمور سرية. يكون فيها مواعدة سرا نحو هذا. جاء الله ما تعملنا خبير. نعم. ثم قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. قال في التفسير ولا جناح عليكم فيما عرضتم لوحتم. عرضتم قال لوحتم تعريض اللي هو يعني القول غير الصريح. فالخطبة الصريحة يعني أن تخطب المرأة الصريحة ويقال لها مثلا رجل أنا يعني إذا يعني خرجت من عدة فأنا سأتقدم لخطبتك أو أريد أن أتزوجك. هذا كلام صريح. ولكن التعريض إنما هو تلويح بالأمر دون التصريح. أن يقال لها يعني يعوض الله تبارك وتعالى يعني زوج آخر والله إني أبحث عن امرأة يعني صالحة نحو هذا من الكلام لكن ليس صريحا. هذا الله يقول لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اللي هم اللي في العدة اللي هم في عدة الوفاة يعني يعرض لها بالخطبة دون تصريح وهي في فترة العدة أو أكرمتم في أنفسكم أو أضمرتم في أنفسكم أنك يعني تريد أن تتزوجها بعد أن تخرج من العدة. نعم. من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة. نعم. كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك. نعم. ورب راغب فيك. رب راغب فيك ما قال أنا راغب يعني. نعم. أو أكننتم أي أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن علم الله أن يعني إذا كان هذا في نفس دون التصريح به فهذا يعني سمح الله تبارك وتعالى لي. نعم. أو أكننتم في أنفسكم بأنك ستتزوج هذه المرأة يعني متوفى عنها زوجها بعد أن تخرج من عدتها. نعم. علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض. يعني علم الله تبارك وتعالى يعني إنما أباح لكم التعريض لأن الله علم أنكم ستذكرونهن أن فلانة قد تأيمت ومات عنها زوجها والله مثل هذه امرأة صالحة فستذكر وربما يعني رغب يعني الناس في نكاحها فالله تبارك وتعالى أباح لهم التعريض دون التصريح. نعم. ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا. ولكن لا تواعدوهن سرا قال أي نكاح يعني يقول لها سأتزوجك يعني مواعدة إذا انتهت العدة فسأتقدم لخطبتك فهي تكون مواعدة صريحة وأنه سيتقدم لخطبتها أو لزواج منها إذا انتهت عدته. قال الله لك لا تواعدوهن سرا. نعم. إلا أي لكن أن تقولوا قولا معروفا أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك. نعم. إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني معروف بالتعريض وليس بالتصريح. نعم. فلا تعزم عقدة النكاح أي على عقده حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب من العدة أجله ينتهي. نعم. قال جل وعلا ولا تعزم عقدة النكاح يعني خلاص تعقدوه وتعزموه إلا إذا انتهت العدة. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والكتاب هنا يعني كتاب عدة الوفاء هذه أجله اللي هو ربنا حدده شرع 14 أيام أو وضعها. نعم. وَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ مِنَ الْعَزْمِ وَغَيْرِهِ فَاحْذَرُوهُ أَنْ يُعَاقِبَكُمْ إِذَا عَزَمْتُمْ. نعم. وَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ إِنَ قَالْ مِنَ الْعَزْمِ أَوْ غَيْرِهِ. لكنت عازم بالفعل وعقدت العزم ووعدتها سرا فالله يعلم هذا. فاحذروه. الله يحذر من أن تتجاوز هذه الحدود. نعم. فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم واعلموا أن الله غفور لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. سبحانه حليم قال بتأخير العقوبة عن مستحقها. فالحلم يعني معناه عدم تعجيل العقوبة من معنى الحلم. نعم. ثم قال جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال في التفسير لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن أو أي لم تفرضوا لهن فريضة أي مهرا وما مصدرية ظرفية. نعم. هنا الآية في بيان جواز تطليق المرأة قبل الدخول به. لا جناح عليكم قال الآية ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أي أنه يجوز طلاقها قبل الدخول وقبل تسمية المهر. تفرضوا لهن فريضة قال تسم لها مهرا إذا كانوا قد عقدوا العقد ولم يسموا المهر عقد عقده على امرأة وما قال هذا المهر يعني مهرها مثلا 3000 4000 او اكثر وانما قال لها مهر على مهر يعني اتفقان عليه فيما بعد ثم طلقها. يجوز والله اعلم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. نعم. وما مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرق. نعم. ما هنا ما لم تمسوهن يعني قال هذه مصدرية ظرفية. نعم. في الطلاق زمن عدم المسيس والفرق بإثم ولا مر فطلقوهن للإباحة يعني إباحة الطلاق في هذه الحالة بعد عقد النكاح وقبل الدخول وكذلك وإن لم يسمى لها مهر فيجوز كذلك. نعم. ومتعوهن أي أعطوهن ما يتمتعن به على الموسع أي الغني منكم قدره وعلى المقتر أي الضيق الرزق قدره. قال ومتعوهن هي متعة الطلاق يعني متعة للطلاق فهي تعطى متعة للطلاق هو شيء يعني تم التعويض لمفارقة الرجل لها وقال الله على الموسع قدره وعلى المقتير على الموسع يعني من وسع الله عليه في ماله والمقتر يعني اللي هو الفقير ضيق المال قد يعني متعة الطلاق هذه بحسب غنى المطلق وفقه. نعم. قدره يريد ألا نظر إلى قدر الزوجة. نعم. متاعا تمكين. يعني هنا قال لا نظر إلى قدر إلى يعني قدر الزوجة. يعني قد تكون زوجة غنية يقول خلاص كده استغني. لا. وإنما هو النظر هنا إلى مال المطلق اللي هو الرجل. نعم. متاعا تمكيعا بالمعروف. نعم. شرعا صفة متاع. نعم. حقا صفة الغاني. نعم. أو مصدر مؤكد على المحسنين أي المطيعين. نعم. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حقا بمعنى لازم واجب. المحسنين أهل الإحسان والمؤمنون هم أهل الإحسان. نعم. قال جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال في التفسير وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف. هذا الآن طلاق المرأة التي تطلق قبل الدخول وبعد تسمية المرأة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إنما دخل بها وإنما عقد العقد وقد فرضتم لهن فريضة سمي المهر إن والله مهرها مثل 1000 دينار قال جل وعلا فنصف ما فرضتم يعني لا تاخذ 500 دينار نصف الفريضة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بينه عقدة النكاح إلا أن يعفون يعني الأولياء والمرأة تعفو ليكون ما ب 500 دينار هذا رجل طلقني ولم أدخل به ولم لا أريد هذا لي أو يعفو الذي بيني عقدة النكاح له الزوج عن النصف الآخر ويكون أنا خلاص فرضت لها 1000 دينار وأنا أريد أن أطلقها لها المهر كله فيعطيها المهر كله. نعم. إلا لكن أن يعفون الزوجات يعفون الزوجات الزوجة تقول تعفو عن هذا النصف وتقول يعني لا أريده أنا غنية الآن فإذا تركته كذلك للزوج لا نعم فيتركنا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيترك لها الكل يترك لها الكل الزوج يترك لها الكل يقول خلاص امرأة ما طلقتها وقد فرضت لها هذا 1000 دينار فأنا لا أرجع في شيء منه خلاص أعطيها إياه كله. نعم. وعن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك. الولي إذا كانت محجورة يعني عليها حجر تصرف يعني صغيرة في السن مثلا تزوجها مثلا وهي بنت مثلا 10 سنوات ثم طلقها قبل الدخول فهذه ليس القرار لها القرار الولي فإذا يعني عفى الولي فله هذا. نعم. وأن تعفو مبتدأ خبره أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم أي أن يعني عفوكم أقرب للتقوى وأن تعفو يعني أيها الأزواج عن المهر كله أقرب للتقوى هذا أقرب للتقوى لأن هذا فيه جبران بخاطر المرأة التي طلقها يعني قبل الدخول بها وفي لأم لهذا الأمر يعني بالثلم هذا لأن الطلاق شق وثلم فيكون هذا فقال الله أن تعفو يعني أيها الرجال هو الذي بيني عقدة النكاح أقرب للتقوى. هذا أصعب من أن تكون تخير. أما أن ترجع تسترد يعني ما كل ما أعطيتها فهذا فيه جفاء وفيه شدة. فالعفو أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني كان كل منكم يعني يهش ويبش للآخر، وعندما كنتم يعني داخلين في هذا الزواج وعقدتم هذا العقد كان فيه مودة وكان فيه ضيافة وغيرها، كان فيه فضل بين يعني الزوج والمطلق هذا وبين أهل زوجته وزوجته. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أن يتفضل بعضكم على بعض. نعم. إن الله بما تعملون يعني الفضل السابق، لا تنسوا الفضل بينكم، الفضل السابق بينكم ما كان بينكم من هذه، أو لا تنسوا الفضل بينكم يعني أن يكون يعني كل منكم يعني يفعل الفضل. نعم. إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به سبحانه وتعالى. أخفنا وخافنا رسول الله.